قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل عقده المصنف في بيان الصرف، مسائل الصرف. والصرف في حقيقته جزء من مسائل الربا، فلو صرف شخص ذهب بذهب أو ذهب بفضة فإنه يجري عليها أحكام الربا. وسار أهل العلم على فصل مسائل الصرف عن الربا لكثرة مسائل الصرف المتفرعة على الصرف، وإلا فهو في حقيقته تجري عليه أحكام الربا. والصرف تعريفه بيع بنقد من بجنس واحد أو جنسين. في أصل الصرف مأخوذ من الصريف وهو الصوت، لأن الصراف يحرك الدراهم والدنانير حال الصرف فيخرج منها الصوت. وفي الاصطلاح بيع النقد بنقد. وإذا قلنا بيع نقد بنقد فمعناتها أن الصرف نوع من أنواع البيوع، فمن أنواع البيوع السلم، من أنواع البيوع الصرف، من أنواع البيوع بيع العرايا، من أنواع البيوع بيع المزابنة، وهكذا. فهو نوع من أنواع البيوع. وإذا قلنا بيع فمعناه نرتب عليه أحكام الأوراق النقدية كما سيأتي. فقولنا هو بيع نقد بنقد. النقد جنس ويتفرع منه أنواع، وإن كانت هذه الأنواع أيضا هي أجناس كما سبق لكم في قوله: وفروع الأجناس أجناس. فالنقد جنس يتفرع منه ذهب، يتفرع منه فضة. فإذا باع الذهب بذهب فالصرف نقول باع جنس، باع أمرين اثنين من ذهب بذهب كلاهما جنسا واحدا. وإذا باع في الصرف ذهب بفضة فهنا جنسان. وفي الجميع يشترط التقابض، والتفاضل يجوز في الذهب مع الفضة ولا يجوز في الذهب مع الذهب، وكذا الفضة مع الفضة. فهنا الصرف بيع النقد بنقد، سواء كان من جنس واحد ذهب بذهب أو فضة بفضة أو من جنسين ذهب بفضة. مثال ذلك: لو أتى شخص عنده دراهم وآخر عنده دنانير فقال: اصرف لي هذه، خذ الذهب وأعطني الفضة، في أصلها بيع. فهو يقول: بعني الدراهم التي معك الفضة بالدنانير التي معي من الذهب. فهنا يجب فيها التقابض، فقبل أن يفترقا من مجلس العقد يجب كل واحد منهما أن يقبض ما اشتراه من الآخر، ويحرم النساء. إذن لما قلنا إنه يجب التقابض ويحرم النساء، من هنا تعرف أن الصرف جزء من مسائل الربا، فهو بيع جنس بجنس أو جنس بجنس آخر الذي هو الصرف. وفي الأوراق النقدية عندنا الذهب وعندنا فضة، إما أن يكون خالصين لم تسك بعد، يعني لم تضرب بعد، يعني سبيكة خالصة. فلو كان عندك سبيكة 5 كيلو ذهب يجوز أن تباع مثلا ب50 سبيكة من الفضة، هنا التفاضل يجوز، الجنس اختلف، لكن يجب القبض. مثل ما قال مسلم: الذهب بالذهب، ثم قال: يدا بيد سواء بسواء، يدا بيد إذا كان من جنس واحد. هنا السبيكة خالصة، نوع من أنواع البيع الذهب، وكذا الفضة خالص. نوع عندنا مضروب. كيف مضروب؟ يعني أخذ وأذيب بالنار وشكل على هيئة خاتم، على هيئة قلادة ونحو ذلك، هذا يسمى مضروب. وعندنا المسكوك، النقد المسكوك. المسكوك يعني الذي نستطيع أن نسميه المسكوك، اجعله من نوع من أنواع المضروب. وقسم ثالث عندنا شيء اسمه فلوس. الفلوس تكون بنحاس أو بحديد، وأحيانا يجعل من الميكل، يجعل الحاكم أو السلطان أو الدولة يجعل على حديد أو نحاس اسم أو شعار ويأذن بالتعامل بها في البيع والشراء كعملة ثمنية بين الأطراف. في حقيقتها ليست ذهبا ولا فضة، يعني ليست نقدا. ما هي؟ نقول هي فلوس. تمام؟ لو كانت ذهبا أو فضة نجعلها من قبيل المضروب المسكوك، ولو قدر أن السلطان جعل التبايع بالدراهم والدنانير فنقول هذه مضروبة وسك عليها اسم الإمام مثلا أو اسم الدولة ونحو ذلك. الأوراق النقدية نقول إنها نقد نسبي، فهي ليست ذهبا ولا فضة، لكن نجعل لها أحكام الذهب والفضة لأن في أصلها أن غطاءها أحد النقدين، واضح؟ وإلا فهي في حقيقتها نقول ممكن أنها تعامل معاملة الفلوس، يعني الإمام قال هذه الأوراق تعاملوا بها في الثمن، فهي مثل الفلوس التي كان يضربها السلاطين من قبل. لكن نقول في وصف الأوراق النقدية هي نقد نسبي يجري عليها أحكام الزكاة في العبادات وأحكام الربا في المعاملات كانت في أصلها أحد النقدين. تمام؟ هذه الأوراق النقدية التي قلنا إنها في أصلها كانت أحد النقدين ذهبا أو فضة، وهي في الأصل ذهب، جعلت أنواعا، وإن كانت متفرعة من جنس النقد، فالدولار نوع، الريال نوع، الجنيه مثلا نوع، والدينار في بعض الدول يجعلونه نقول هو نوع. فإذا اختلفت الأنواع يجوز فيها التفاضل، للنوع اختلف، ويجب فيها التقابض. تمام؟ يجب فيها التقابض، مثل لو بعت ذهب بفضة يجوز التفاضل، ويجب أن يكون ويجب فيها التقابض. مثال ذلك، يجوز أن أبيع، شوف نقول بيع لأن الصرف بيع، كما قلنا تعريف الصرف بيع نقد بنقد، فيجوز أن أبيع 100 دولار مثلا ب400 ريال، فتقول خذ 400 ريال وأعطني 100 دولار، هنا في تفاضل 100 و400، يجوز لأن النوع اختلف دولار ريال، لكن يجب التقابض لأن الدولار والريال كلاهما من جنس واحد الذي هو النقد. وكذلك يجوز أن أصرف مثلا الجنيه المصري مثلا 100 جنيه مصري ب60 ريالا، فتذهب للصراف وتقول له هذه 60 ريالا بعني بها 100 جنيه مصري، فعندنا هنا 60 و100، يجوز التفاضل لاختلاف النوع، ويجب التقابض لأننا جعلناها من جنس واحد وهو جنس النقدين. واضح لكم؟ إذن الأوراق النقدية نقول إنها نقد نسبي نجري عليها أحكام النقدين في الربا وأحكام النقدين في الزكاة، فنوجب فيها الزكاة وبنصابها، ونوجب ونحرم فيها الربا. وقلنا لكم أن بعض أهل العلم جعلها من قبيل الفلوس، يعني التي يجعلها الإمام عينها ثمنا في التعامل بين رعيته، وهي ليست ذهبا ولا فضة، نحاس، حديد، نيكل، مما كان يضرب من قبل في الفلوس. واضح لكم؟ لكن نقول إن أقربها في الأحكام أنها نقد نسبي نجري عليها أحكام النقدين. لذلك قال هو فصل، يعني في أحكام الصرف، وإن كان الصرف نوعا من أنواع الربا، لكن قال أفصله لك لكثرة المسائل المتفرع عليه. قال وما تفترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. كيف؟ وما تفترق المتصارفان قبل قبض الكل، يعني اشتريت 100 دولار ب400 ريال، يجب القبض في الكل. فلو أتيت للصراف وقلت له خذ هذه 400 ريال وأعطني بها 100 دولار، فلو قال لك صراف ائتني غدا وخذ 100 دولار، وأخذ الرجل هذا وأخذ الصراف 400 ريال، نقول يبطل العقد في الكل لأنه ما قبض شيئا المشتري. فإذا لم يقبض شيئا يبطل العقد. ولو قال له خذ هذه 400 ريال وأعطني بها، بعني بها 100 دولار، فقال له الصراف أنا عندي دولارا وأخذ المشتري 50 ليرة وقال له غدا ائتني وأعطيك البقية 50 دولارا، فهنا قبض 50 وأعطاه 400، نقول يصح البيع في 50، فننظر 50 كم تساوي، مثلا 50 تساوي 200 ريالا، نقول يصح البيع في النصف ويبطل في النصف الآخر. وإذا قلنا أنه يبطل معنى ذلك أنه يجب على المشتري أن يأخذ المتبقي الذي لم يقبض، فإذا أعطاه 400 ريال ولم يكن عنده صرف سوى 50 دولارا من 100، نقول يجب على المشتري أن يأخذ 200 ويقول أعطيني 200 ما عندك صرف، واضح؟ فيبطل العقد فيما لم يقبض، فإذا قبض نصف المبلغ يصح بيع الصرف في نصف المبلغ، لم يقبض إلا ربعه يصح في الربع، قبض ثلثه يصح في الثلث، وهكذا. وبناء عليه لو أن شخصا أتى إلى محل تجاري وقال له هذه 500 ريال هل عندك صرف؟ فقال ما عندي صرف سوى 300 ريال، خذ 300 وأعطني 500 وإيتني غدا وأعطيك 200، نقول ما يجوز أن يتفرقا قبل القبض. لماذا؟ لأنهما من جنس واحد، واضح؟ إذا كان من جنس واحد يجب التقابض ويجب التماثل، فإذا جعلنا الأوراق نقية ذهب، فإذا أعطيتني 500 ريال جملة أنا أعطيك مكانها 500 ريال مفردة ذهب بذهب، فيجب التساوي ويجب الحلول، يعني القبض حالا حالا، واضح؟ فإذا قيل أنا مضطر لشراء سلعة وما عندي صرف، وقال لي صاحب المحل ما عندي، فما هو الحل؟ نقول الحل أن صاحب المحل يقرضك، فتقول له اعطني هذه البضاعة دينا علي غدا آتيك بالمبلغ، واضح؟ فيأخذ السلعة ويعطيه من الغد المبلغ، أما في الصرف لا، فيكون شراء عين بدين بشرط ألا تكون تلك العين المشترى مما يدخلها الربا، مما يشترط فيه الحلول، واضح؟ مثال ذلك لو أنك أتيت إلى المحل التجاري وقلت له أنا أريد أن أشتري منك كيلو بر وعندي 500 ريال، أصرف لي 500 وأشتري بها برا، وقال ما عندي صرف، فيقول الرجل أعطيني كيلو البر هذا دينا علي وأعطيك إياه غدا، نقول يصح. لماذا؟ لأن علة الربا اختلفت، موزون بمكيل، فيجوز فيه التفاضل ويجوز فيه النساء مثل ما سبق لكم. ولو كانت السلعة مما لا يجوز فيها النساء لا يجوز. مثال ذلك لو وأنت صاحب محل قلت له أنا أريد أن أشتري منك هذا خاتم الفضة، خذ 500 ريال صرفها لي وأعطيك مكانها 100 ريال، فقال ما عندي صرف، فلا يجوز أن تقول له أعطيني السلعة خاتم الفضة وأتيك بالمبلغ غدا. لماذا؟ لأن الذهب بفضة لا يجوز فيه النساء، كلاهما من علة واحدة في علة الربا وهي الوزن، واضح لكم؟ لذلك هذه المسألة ذكرها المصنف تنطبق تماما، تنطبق على الأوراق النقدية في الصرف. وكذا شخص مثلا في الجامعة أو في المدرسة لو قال لصاحبه عندك صرف، فقال كم صرف؟ 100، فلما نظر في جيبه ما وجد سوى 90 ريالا، نقول لا يجوز أن يعطيه 90 ويقول له غدا أعطيك الباقي، إذا أعطيته 100 يعيد إليك 100، فهي بيع ذهب بذهب، اشترط فيه الحلول واشترط فيه التساوي 100 بـ100، واضح؟ ولو اختلف الصرف من جنس آخر يجوز. كيف؟ لو أردت صرف الذهب بفلوس، قلنا لك من المراد بالفلوس الدراهم التي يتضعها بعض الدول من النحاس أو الحديد وبعضها من النيكل، فلو قال له عندك صرف 100، فقال عندي الآن 80 من الحديد أو من النحاس، فيجوز أن يقول له خذ 80 ويعطيك الباقي غدا، يجوز أو ما يجوز؟ ما يجوز، لكن يجوز فيها التفاضل. فلو قال له اصرف لي 100 ريال ب80 من الدراهم النحاسية أو الحديدية، نقول يجوز 100 ب80، فهي بيع، تمام؟ فإذا قيل هل الريالات الفضة الآن يجوز أن نقول لشخص أعطني 90 وأعطيك 100؟ نقول ينظر، إذا كانت هي فضة يجب فيها التساوي، تمام، 100 بـ100. لو كانت ذهبا يجب فيها تساوي، 100 بـ100، تمام. ولو كانت فضة يجوز بشرط، يجوز فيها التفاضل بشرط الحلول، فتعطي من يبيع بريالات الفضة، خذ 100 ريال ذهب وأعطني بها 80 ريال فضة من الدائرية هذه، نقول يجوز. لماذا يجوز التفاضل؟ لأن الجنس اختلف ذهب بفضة، لكن يجب أن يكون البيع بالحلول. ولو قال لك هذا البائع مثلا أنت أردت هذه الريالات من أجل تتصل بالهاتف مثلا، الريالات الفضية الدائرية، لو قال لك البائع أنا أبيعك 100 بـ80 لكن عندي الآن منها 50 وأعطيك غدا 30، أقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه يجب فيها الحلول والقبض. التفاضل نعم يجوز، لكن بكم بعتني إياها؟ 80، تعطيني 80 الآن، أما تقول أعطيك الآن 50 وغدا 30، أقول لا يجوز، لأن بيع ذهب بفضة يجب فيها الحلول. نسلم يقول فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئت في التفاضل 100 بـ80 إذا كان يدا بيد. واضح لكم؟ إذن الصرف في الأوراق النقدية من اسم ورق نقدي إلى اسم، من نوع ورق نقدي إلى نوع ورق نقدي، يجوز البيع فيه بالتفاضل بشرط الحلول. مثلا الريال سعودي بجنيه مصري يجوز، جنيه مصري بدولار أمريكي يجوز، التفاضل فيه، لكن يجب في الجميع القبض. واضح؟ وفي التصارف مثل ما أخبرناكم بسعر ذهب النقد، الريالات الورقية بفضة يجوز فيها التفاضل ويحرم فيها النساء. واضح لكم؟ وفي الذي يسمى الفلوس غير الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة النقود نعتبرها نقدا، تمام، السبائك ذهب، والريال الفضة مثلا نعتبره نقدا من قبيل النقد، لكن نقول هذا نقد مضروب أو مسكوك، يعني ذهب جعلناه دائري وجعلنا عليه شعار الدولة مثلا فهو مسكوك أي مضروب. وإذا كان غير ذهب ولا فضة مثل نحاس، أردت أن تشتري به نحاس بنقد أوراق نقدية، نقول هنا على قول المصنف لا يجوز، لأنه موزون مع موزون، فلا يجوز فيه التأخير ويجوز فيه التفاضل. واضح لكم؟ لذلك قال المصنف رحمه الله ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل البيع فيما لم يقبض. فإذا فالذي لم يقبض يبطل فيه البيع، والذي قبض يصح فيه البيع، وإذا لم يقبض شيئا نقول بيع أصلا كله باطل، لأنه يشترط صحة البيع أن يكون حالا. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. قال والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. معنى هذا الكلام لو أتى شخص بصراف وقال له هذا جنيه ذهب، بعتك هذا الجنيه بالدراهم التي عندك من الفضة هذه، إذا عين الطرفان الثمن والمثمن بعينه لا يجوز أن يعدل عنه إلى غيره. مثل لو شخص أتى صاحب المحل وقال بعني هذه الساعة، مدام عينت في العقد فلا يذهب بها إلى غيرها. وكذلك في الصرف، إذا عين أحد المتصارفين ما يريده فلا يعدل عنه إلى غيره. لذلك قال والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، إذا عين في العقد قال أريد أن تبيعني هذه الدراهم فلا تبدل إلى غيرها، إذا قال هذه الدراهم تبيع هذه الدراهم بعينها، هذه الدنانير هذه الدنانير بغيرها. وبناء عليه فهل لو شخص ذهب إلى الصراف أو البنك وقال له هذه 500 ريال في ورقة واحدة، أعطني بها 500 ريال من هذه الريالات المفروضة، ريال الجديدة هذه، نقول يجب التعيين دمعيا، يجب ألا يعدل عنها إلى غيرها دمعيا، فيؤخذ بالتعيين. واضح لكم؟ مثل البيع، لو أتيت صاحب المكتب وقلت له أريد هذا القلم بعين هذا الذي في يدك، نقول لا يعدل عنه إلى غيره. قال وإن وجدها مغصوبة بطل، يعني إن وجد أحد المتبايعين الذي عين سواء من ذهب أو فضة مغصوبا يبطل، لأنه باع ما لا يملك. فلو قال شخص للصراف بعني هذا الدرهم الذي عندك على الطاولة، فتبين الصراف سارق سرق هذا الدرهم، يقول يبطل لأنه باع ما لا يملك وباع لك. وكذلك لو شخص أتى لصاحب البنك وقال له هذه سبيكة الذهب أعطني بها سبيكتين من الفضة، ثم تبين الذي أتى لصاحب البنك أنه قد سرق الذهب هذا، فنقول لا يصح. لماذا؟ لأنه قد باع ما لا يملك. قال ومعيبة من جنسها أمسك أو رد، يعني إن وجد أحد الطرفين أن الدينار أو الدرهم معيبا يخير بين أمرين، إما أن يمسكها ولا يعطيه الفرق، لأن أعطاه الفرق يترتب عليه مسألة سابقة ذكرناها من قبل، وهي مسألة مد عجوة. كيف؟ وإن وجدها معيبة من جنسها، من الجنس الذهب بذهب، أعطني كيلو ذهب بخمسة كيلو فضة، تمام؟ فوجد البائع أن الذهب هذا فيه غش مغشوش، فإذا وجد فيه مغشوش فلما قال له صاحب البنك هذا الذهب أعطتني إياه فيه غش، فلا يجوز أن يقول أنا أعطيك مكان الأرش، أعطيك بدل هذه سبيكة الذهب ومئة ريال بدل هذا الغش، وتعطيني بهما خمس سبائك مثلا فضة، نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن الذهب مع دراهم بجنس آخر، نفس مد عجوة السابقة، واضح؟ لذلك مثل ما سبق لكم في المسألة السابقة، مثل لو أنت أتيت تريد أن تشتري تمرا، صاع تمر عجوة بصاع تمر سكري، فقلت له أنا أريد أن أعطيك صاع عجوة، ما عندي صاع، أنا عندي نصف صاع، فأعطيك نصف صاع عجوة ومئة ريال بصاع من التمر السكري، فعندنا الآن تمر ونقد ذهب بتمر، ما يجوز عدم التساوي، لأن نريد صاع بصاع، تمام؟ وهنا أيضا في الذهب إذا كانت من جنسها ذهب بذهب، سبيكة الذهب بسبيكة الذهب، ثم وجدها مغشوشة مثلا كيلو ذهب بكيلو ذهب، ثم المشتري وجد فيه غش أو كسر في السبيكة، فلما قال هذه مكسورة، فلا يقول البائع أنا أعطيك بدل هذا الكسر 100 ريال، لأن الجنس واحد، ذهب بذهب يجب أن يكون كيلو بكيلو، واضح؟ وإذا كان من غير جنسها، هنا قال وإن كانت معيبة من جنسها أمسك، إما نمسكها بوجود هذا العيب أو رد، أو يرد يقول وجد فيها عيب خذها، هنا الآن قال من جنسها. وإذا كانت من غير جنسها بطل البيع. لماذا بطل البيع؟ لأن عين، قال أريد أن أبيعك هذه السبيكة الذهب بالسبيكة التي عندك الذهب، فإذا كانت لا من جنس آخر سرفض يبطل البيع لأنه عين هذه الذهب، واضح؟ ذلك قال ومعيبة من جنسها أمسك، ذهب بذهب فضة بفضة أمسك، فيأخذها بغشها أو رد أذلك المبيع المغشوش. وإن كانت من غير جنسها يبطل، لأنه قد عين هذا المبيع فباعه أمرا آخر لم يعينه من قبل، واضح لكم؟ انتهت الآن مسائل الربا في الأحكام. ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا. ثم ذكر ختم مسألة مما يبين لك يقينا أن الصرف من مسائل الربا، فذكر المسألة الأخيرة يشعرك بأن الصرف من مسائل الربا. قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي، ذكر هذه المسألة الربا في فصل الصرف، لأن الصرف جزء من الربا، والربا نوع من أنواع البيوع، فمن أنواع البيوع عرايا مزابنة بيع الربا بيع الصرف وهكذا، بيع الربا باطل وبيع الصرف في تفصيل ما هو باطل وما هو غير باطل وهكذا. قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي، يعني أن الحربي لا يجوز أن تأخذ منه ربا حتى ولو كان حربيا، فأنت تأكل أيها المسلم لو تعاملت بالربا مع الحربي مالا حراما، فلو أقرضته مليون ويعيد لك مليون ونصف لا يجوز، حتى ولو كان حربيا، نقول حتى ولو كان حربيا. ومن باب أولى الذمي، فلا يجوز أن تقرضه بالربا أو يقرضك من باب أولى هو بالربا. وفمن عاش في ديار غير المسلمين لا يقول أنا أريد أن أحملهم من الربا تنكيلا بهم، نقول لا، لا يجوز الربا لا مع الحربي ولا مع الذمي ولا مع غيره، تمام. وهذا من عظمة الإسلام وعدله، فلا يظلم أحدا، فالربا محرم على كل أحد سواء كان حربي أو ذمي أو معاهد أو مستأمن. قال ويحرم وبين المسلمين مطلقا، يعني يحرم بين جميع المسلمين مطلقا، فهو محرم بين عموم المسلمين، الفقير والغني، الذكر والأنثى، عربي عجمي، فكل أنواع الربا مطلقا محرم بين المسلمين. واضح لكم؟ إذن التعامل بالربا مع كل أحد ومع كل طائفة من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا. والله يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعف واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار لو تعاملتم بالربا. واضح؟ فالربا مع كل أحد سواء كان غنيا عجميا مسلما كافرا بجميع أنواع الكفر لا يجوز تعامل الربا معه. ويكون المصنف رحمه الله بعد أن ذكر مسائل الربا والصرف من الربا بين هذا الحكم، وهذا من حسن تصنيف أهل العلم رحمه الله في ترتيب المسائل. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم مسائل أبواب الربا، فمن هنا طالب العلم يكون قد عرف المفترض فيه جميع مسائل الربا لا يغيب عنه شيء منها، لأن جل المسائل قد ذكر المصنف رحمه الله. فطالب العلم يبين ويحذر غيره في الأمور المحرمة. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.